ومع ذلك ينتهوا كلهم ويقولون قال الحق قال الحق. وهذا يدل على شدة خوفهم من الله ووقوفهم عندما يوقفون عليه ولا يبالغون في السؤال امتثالا لأمر الله جل وعلا. وسؤالهم فيما يخصهم يعني يريدون شيئا يعملون به من الله جل وعلا. والمقصود بهذا أنه ذكر أن الملائكة إذا سمعوا صوت الله جل وعلا بالوحي يسمعونه ولا يفقهونه ولكن يعلمون أنه كلام الله أنهم يصعقون خوفا من الله. وأن السماء أيضا يأخذها رعدة ورجفة من خوف الله جل وعلا. تصور مثلا إذا هكذا الملائكة الذين هم أعلم الخلق بالله جل وعلا يصيبهم هذا الخوف مجرد ما يسمعون كلام الله خوفا أنه أمر بالساعة بقيام القيامة، لأن عند قيام القيامة يجزى كل عامل بعمله وإن كانوا هم يقومون بأمر الله لا يعصون الله طرفة عين ولا يفترون عن التسبيح والتكبير والدعاء لله جل وعلا دائما. وقوتهم هو التسبيح والتكبير والتهليل، لو فقدوه ماتوا. فإذا كان هذه حالهم عندما يسمعون كلام الله كيف يجرأ من عنده عقل وعنده فكر أن يعدل عن دعاء الله وتوحيده إلى دعاء مخلوق مثله أو أقل منه قدرة كالميت مثلا أو كالجماد مثل الحجر أو الشجر أو ما أشبه ذلك؟ هذا في الحقيقة انحطاط في الفكر وفي التقدير. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون. فالشرك تنقص لله جل وعلا لأنه جعل ما هو حق لله لمخلوق ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره. فهذا من أعظم دلائل التوحيد وجوبا يكون العبد مخلصا لربه صادقا في عمله مقبلا ولا يلتفت إلى ما إلى من كان الشيطان يتولاه ويحرفه عن توحيد الله جل وعلا. فالله جل وعلا قسم خلقه بين من هو في السعير ومن هو في جنات النعيم، غير أن ربنا جل وعلا لا يظلم أحد وليس هو بظلام للعبيد بل نفى إرادة الظلم. وما الله يريد ظلما للعالمين، ولكن الإنسان هو الذي يظلم نفسه، الناس هم الذين يظلمون أنفسهم. الله خلقهم لعبادته فعبدوا غيره فاستحقوا عذاب الله جل وعلا. ومع هذا يخبرنا ربنا جل وعلا بمثل هذه الأخبار التي في الواقع يجب أن تكون لها أثر في نفوس الناس، ولكن الناس أكثرهم يعرضون عن خطاب الله جل وعلا، وكذلك في أعمالهم في حالهم كلها. فإذا كان الملائكة بهذه الصفة وهم أقرب الناس إليه وأقرب الخلق إليه وهم أصحاب علم بالله جل وعلا، فكيف يليق بإنسان عنده عقل وعنده فكر ينحرف عن دعوة الله وسؤاله، مع أن كل شيء بأمر الله يديره ويدبره كيف يشاء؟ أليس هذا يعني في الحقيقة إهدار للعقل، إهدار له وللفكر، وكذلك للفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها عباده؟ فالله فطرهم قابلين للحق مريدين له، ولكن التربية والمجتمع الذي يعيشون فيه يصرفهم عن هذا. فالمقصود أن هؤلاء يقول إنهم من الناس من يتخذهم شفعاء، يعني معنى ذلك أن المشركين يؤمنون بالملائكة ويطلبون أن يكونوا لهم شفعاء، وسوف يسألهم الله جل وعلا يوم القيامة ويتبرؤون من ذلك. والشفاعة سيأتي تفسيرها، وأن الشفاعة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، يعني ضم دعاء إلى دعاء. هذه الشفاعة بدل ما كان الذي يطلب الشفاعة وحده انضم إليه غيره فطلب معه، صار الطلب شيء واحد، صارت شفاعة. والشفاعة في كتاب الله جل وعلا كما سيأتي بيانها أنها قسمان، وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله. ولكن المقصود أن المشركين يعلمون علما يقينيا أن معبوداتهم التي يعبدونها ويطلبون منها الشفاعة، ومنهم من الملائكة، أنهم لا يملكون مع الله شيئا، وإنما الملك كله لله، يقرون بهذا. وكذلك يقرون بأن الله هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمور. فلهذا يقول جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والخلق يقتضي أن يكون الخالق هو الذي يدعى وهو الذي يعبد، لأنه هو الذي أوجد وهو الذي يعدم، هو الذي أحيا وهو الذي يميت، وهو الذي يجزي العامل بعمله، وغيره لا يستطيع أن يعمل من ذلك شيء مهما كان، لا ملائكة ولا غيرهم. فهم يعلمون، المشركون يعلمون أن معبوداتهم لا تملك مع الله شيء، ولكن يقولون نجعلها وساطة تتوسط لنا وتقربنا إلى الله زلفى. قال جل وعلا: وفي هؤلاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وعبادتهم أنهم يطلبون منهم، يدعونهم، هذه العبادة. وقد يقدمون نذور وغيرها من أنواع العبادة لهم، ولكن كلهم يعلمون أنهم لا يملكون مع الله شيء، وأنهم ليس لهم من الخلق شيء، وليس لهم من إماتة الخلق أو جزائهم شيء، الأمر كله لله، وليس لهم على هذا أي برهان ولا دليل، وإنما هو شيء وجدوا آباءهم يفعلونه فاتبعوهم، ولهذا تمسكوا بهذا أشد التمسك من باب تعظيم الآباء، وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يقول الآن نتبعك وندع ما كان يعبد آباؤنا، يعني يستبعدون هذا. ومع هذا إذا وقع أحدهم في الكرب في الشدائد أخلص الدعاء لله جل وعلا، يقول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني هذا الاستفهام استفهام تقرير، يعلمون أنه لا يفعل ذلك إلا الله، لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله، فيجب أن يكون هو المعبود وحده، ولا يجوز أن يعبد مخلوقا مثله. وإن كانوا مثلا يقولون إن الدعاء هو مجرد طلب نطلب منه، ولكن إذا طلبت ممن لا يملك هذا المطلوب فهذا دعاء شرك، لأن الطلب من المالك المتصرف هو المقصود، وهذا طلب ممن لا يملك وممن لا يسمع وليس بإمكانه الإجابة، وإنما هي أوهام توهموها اتباعا للآباء وتعظيما لهم، لهذا صار ذلك شرك من الشرك الأكبر. وقلنا إن هذا من الشرك إنه تنقص لله جل وعلا، لأن جعل المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه شيئا بمنزلة من يسمع ويجيب ويفعل ما طلب منه، هذا جعل له إله مع الله جل وعلا، وهو تنقص بالله جل وعلا، الله جل وعلا لا مثل له ولا ند له، وحقه يجب أن يكون خالصا له، فإذا صرف من حقه شيئا إلى المخلوق فهذا هو الشرك، هو الشرك بالله جل وعلا. وهذه الدلائل واضحة من أدل الأدلة وأوضحها على وجوب الإخلاص لله جل وعلا. أما الكلام على الشفاعة فسيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا. نعم. قال رحمه الله: باب الشفاعة. لما كان المشركون في قديم الزمان وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأذيال الشفاعة، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك قطع الله أطماع المشركين منها، وأخبر أنه شرك ونزه نفسه عنه، ونفى أن يكون للخلق من دونه ولي أو شفيع، كما قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. أراد المصنف في هذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك، وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله ليشفع له كما يشفع الوزير عند الملك منتفية دنيا وأخرى، وإنما الله هو الذي يأذن للشافع ابتداء لا يشفع ابتداء كما ظنه وأعداء الله. فإن قلت إذا كان من اتخذ شفيعا عند الله إنما قصده تعظيم الرب تعالى وتقدس أن يتوصل إليه إلا بالشفعاء، فلما كان هذا القدر شركا؟ قيل قصده للتعظيم لا يدل على أن ذلك تعظيم لله تعالى، فكم ممن يقصد التعظيم لشخص ينقصه بتعظيمه. ولهذا قيل في المثل المشهور: يضر الصديق الجاهل ولا يضر العدو العاقل. فإن اتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله هضم لحق الربوبية وتنقص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين، كما قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره، وكيف يقدره حق قدره من اتخذ من دونه ندا أو شفيعا يحبه ويخافه ويرجوه ويذل له ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته ويدعوه ويذبح له وينذر له. وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم، وعرفوا وهم في النار أنها كانت باطلا وضلالا، فيقولون وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يقول إن الشفاعة إنها ما زال الناس يتعلقون بها من قديم الزمان، وأنها طريق إلى الشرك بالله جل وعلا. هذا سواء كان من باب القياس كما ذكر، أو من باب اتباع المعظمين من الأسلاف. أما القياس يعني معناه قياس الخالق على المخلوق تعالى الله وتقدس، فهو أيضا طريق إلى الشرك من في أنواع التوحيد كلها، في توحيد العبادة الذي هو حق الله على عباده، وفي توحيده في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته تعالى. والشفاعة كما سبق أنها مأخوذة من الشفع. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال بعض المفسرين: الشفع المخلوق، والوتر هو الله، فالله وتر لا نظير له ولا شبيه له. أما المخلوق فكل مخلوق له زوج، له مماثل، فالخلق كلهم شفع، جعلهم الله جل وعلا أزواجا، يعني نظرا وشبها، والزوج يكون مماثل لزوجه. وأما الله جل وعلا فهو الفرد الصمد الذي لا شبيه له ولا نظير له، الأحد الصمد. فهو أحد بمعنى أنه واحد متفرد في كل ما يخصه من أفعاله ومن أوصافه ومن حقه الذي أوجبه على عباده. فالأمور في هذا أربعة أشياء، يعني أن الله متفرد في ذاته، هذا واحد. الثاني أنه متفرد في أوصافه وأسمائه، لا شبيه له في ذلك ولا نظير. الثالث أنه متفرد في أفعاله وخلقه وتدبيره، ما أحد يشاركه في هذا. الرابع أنه متفرد فيما أوجبه على عباده، التوحيد يجب أن يكون هو المعبود وحده. فإذا حصل في هذه الأمور الأربعة اشتراك فهو الشرك، يعني جعل معه غيره، جعل منها شيء لغيره، فهو الشرك الأكبر الذي أخبرنا ربنا جل وعلا أن من مات عليه أنه خالد في النار، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنوب كلها ما عدا الشرك تحت مشيئة الله، إذا شاء أن يغفرها بلا عقاب غفرها، وإن شاء عاقب ثم بعد ذلك المآل إلى الجنة إذا كان الإنسان مات مسلما على الإسلام في العموم، وإلا لا يمكن أن يكون الإنسان سالما من الذنوب، ولكن الله يعفو ويتجاوز إذا أخلص له. إذا أخلصت العبادة فالباقي الأمور سهلة، فإن الله هو العفو الكريم وهو الغفور الرحيم وهو جل وعلا رب العباد وهو أرأف بهم من والداتهم، غير أنهم هم الذين يهربون عن الله ويشردون يتبعون عدوهم الذي يريد أن يلقيهم في النار. الشيطان هو أعدى العدو. فقال جل وعلا في هذا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى الله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أنذر به، هذا أمر من النبي من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر بالقرآن، والإنذار هو الإعلام عن مواقع الخوف القريبة، أن يعلم أن الخوف قريب آتي، والخوف هو العذاب، عذاب الله جل وعلا، وليس بين ذلك وبين العبد حائل يحول بينه أبدا ولا يمكن، ولكن الله حليم لا يعجل وهو صبور على ما يصدر من عباده. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر من الله يجعلون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، يعافيهم في أبدانهم ويرزقهم ما يأكلون من نعمه، يتقوتون بالنعم ويحاربون الله ويحاربون دينه، ويحلم عليهم يصبر عليهم لأن الوقت قليل، والله جل وعلا لا يفوته شيء، مآلهم إلى الله، متاع قليل ثم المرجع إلى الله فيعذبهم، والعذاب يبدأ من الموت بل قبل أن تخرج الروح. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم بالضرب يضربونهم وهم لم تخرج أرواحهم بعد، اليوم تجزون عذاب الهون. هذا مبدأ العذاب، ثم بعد ذلك النار، القبر فيه نار، وإن كان الناس لا يشعرون ولا ينظرون إليه، ولهذا يقول جل وعلا في قوم نوح أغرقوا فأدخلوا نارا، بعد الغرق صارت النار. أما العذاب الأكبر وجمعه هو بعد قيام الساعة، بعد حشر الناس وجمعهم. والمقصود أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر بالقرآن من يخاف، لأنه لا كل أكثر الناس ما يتأثر بالنذارة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى الله. الذين يحشروا، والحشر هو الجمع. ثم يقول ليس لهم دونه ولي ولا شفيع، لا ولي يتولى أمرهم ويدافع عنهم ولا شفيع يشفع لهم. إذا كان هذا الذين يخافون الله ما لهم ولي ولا شفيع من دون الله، فكيف الذين لا يخافون؟ كيف المشركين؟ كيف من يعبد غير الله؟ هل يكون له ولي؟ لا يمكن، هذا من أبعد الأشياء. لهذا النذارة كانت لمن يخاف، يخاف أنه يخاف المحشر. وكثير من الناس حتى من المسلمين يستبعد ذلك اليوم، وقد ينساه ولا يتذكره حتى يكون صريع الموت، وهناك يعرف حقيقة أنه انتهت حياته. وعلى كل حال، الواجب على العبد أن يأخذ لنفسه ويستعد. فنحن كلنا سائرون بلا توقف، الساعات الأيام والساعات هي التي تسيرنا إلى القبر. وكم نرى ونسمع كثرة الأموات والذهاب، سوف يأتي دورنا. فليستعد العبد، يستعد لما أمامه. والله لن يجلس معك في قبرك إلا عملك، فحسن عملك واجعله مؤنسا لك بالإخلاص والصدق مع الله جل وعلا، وإلا ما أحد ينفعك. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيبقى عمله ويرجع الأهل والمال. يرجعون يعني إذا دفنوه خلاص رجعوا، وربما نسي. فالمقصود يعني أن قوله جل وعلا ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، هذا في الذين آمنوا، الذين آمنوا بالله واتقوا وخافوا، خافوا أنهم يحشرون، خافوا المحشر والجمع. الخوف يعني للمجازات، يخافون ذنوبهم أن يجازوا بها، فالخوف هو من هذا فقط. أما الله جل وعلا فهو حكم عدل رؤوف رحيم، يجزي بالحسنة عشر أمثالها وبالسيئة واحدة فقط، وقد يضاعف للإنسان إلى 700 حسنة بالحسنة الواحدة، كما قال جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني صارت الحبة 700 حبة. معنى هذا الحسنة قد تصل إلى 700، أما السيئة فهي واحدة. أليس من تغلب أحاده عشراته خاسر مغبون؟ بل هو من أعظم الغبن. فالله كريم، ولكن نحن ظلمة، لأن الإنسان ظلوم جهول، يظلم يجهل ويظلم، ثم يعني هذا الإنذار وهذا الكلام الذي يرسله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لينذرنا إذا كنا نؤمن بالله، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فكيف الذين لا يخافون؟ يعني ما ينذرون؟ بلى ينذرون، ولكن لا ينتفعون بالنذارة. الذي ينتفع بالنذارة هو من يخاف، من يخاف ويتيقن أنه سوف يحشر إلى الله جل وعلا ويحاسبه الله. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أن كل واحد منكم سوف يكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. كل واحد، وهنا الخطاب لمن؟ الخطاب ما هو لكل أحد، الخطاب للمؤمنين، لمن استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يكلمهم الله جل وعلا ويحاسبهم. أما الكفار فلا يقيم لهم وزنا، ولكن يعرفون بأعمالهم ويقررون بها ثم يذهب بهم إلى النار، نسأل الله العافية. لأنه لا بد من إقامة الحجة، وكل واحد من الناس معه ملكان يكتبان أعماله وأقواله، ثم إذا كان في ذلك الموقف نشر هذا الكتاب وقيل له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حاسب نفسك. ما يستطيع أن ينكر شيء أبدا. إذا كان مثلا الخائف من الله جل وعلا المتبع لنبيه ما له ولي ولا شفيع من دون الله، فكيف المشرك؟ كيف الذي يدعو من دون الله؟ يعني يجعل حق الله له، لأن الدعاء يجب أن يكون خالصا لله. الطلب، طلب النفع ودفع الضر يجب أن يكون من الله، وليس معنى ذلك أن فيه تعطيل الأسباب أبدا، ولكن الأسباب ما تستقل بشيء ولا تدعى الأسباب ولا يعتمد عليها، وإنما تفعل الأسباب ويعتمد على رب العالمين إذا كانت الأسباب أسبابا شرعية، وقد تكون الأسباب غير شرعية منهي عنها، لأن الأسباب تنقسم إلى قسمين: سبب شرعي مأمور به، وآخر لا يجوز أن يتعلق به، كالذي يقول مثلا: إني إذا دعوت الولي الفلان يكون هذا سببا لكون الله يرضى عني. كل هذا سبب شركي ممنوع، وليس سببا، بل هو سبب للعذاب، سبب لعذاب الله جل وعلا. فقوله جل وعلا أيضا: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، أول الآية: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. أم اتخذوا، يقول مفسرون إذا جاءت أم في القرآن فمعناها بل، بل اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني هكذا، وهم ما اتخذوا هؤلاء بأنهم يخلقون مع الله ويرزقون ويحيون ويميتون ويملكون شيئا فكل عاقل كل عاقل إذا سألته من خلقك هل يقول خلقتني أمي ولا أبي ولا هو خلق نفسه ولا خلقه نظيره؟ لا يمكن أبدا. قل الله. وإن سألته من أوجد الأرض على هذه الصفة ومن أوجد السماء التي فوقك، هل يمكن يقول سماء أخرى ولا أرض أخرى ولا مخلوق؟ لا يمكن. وكذلك من الذي يأتي بالسحاب وينزل المطر وينبت النبات؟ ومن الذي يصرف الرياح ويوجدها؟ كل هذه أمور ظاهرة، كل من عنده عقل يعلم أن هذا تصرف الخالق القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء تعالى وتقدس، وهو الذي يجب أن يعبد، وهو الذي يجب أن يدعى وحده، وهو الذي يملك النفع ويملك الضر، وغيره لا يفعل شيء من ذلك. فإذا لماذا يعدل الإنسان إلى مخلوق مثله ويجعله وساطة بينه وبين ربه؟ قد يقول مثل ما ذكر المصنف الشارح هنا أنهم يقولون إن هذا من باب التعظيم، لأننا نرى أن الملوك والكبرى إذا كان لك عندهم حاجة أنك ما تأتي إليهم رأسا، تطلب القريب منهم أن يتوسط لك حتى ينجح طلبك وتحظى بما أردت منه، وهذا يقول من باب التعظيم. فكذلك يقول إذن نطلب الشفاعة، نجعل لنا وسطاء بيننا وبين الله من باب التعظيم. يقول هذا ليس تعظيما، هذا قياس العالم بكل شيء الذي يسمع كل حركة ويعلم حال كل من عنده حال ولا يخفى عليه شيء. بمن لا يعرف من وراء الجدار، ما يعرف من خارج مجلسه حتى يعلم به ويقال فيه فلان وفلان وكذا، يعني هذا تنقص في الواقع ليس تعظيما، هو قياس الرب على المخلوق تعالى الله وتقدس، فهو من باب الشرك. فهذا زاد الأمر شدة، هذا التعظيم هو ليس تعظيما بل هو في الواقع إساءة ظن برب العالمين تعالى الله وتقدس، بأنه يحتاج إلى من يجعله راحما أو من يذكره أو يعلمه أو ما أشبه ذلك من الأمور التي هي نقص في حقه تعالى الله وتقدس. ولهذا إذا كان الإنسان يظنه فقد ظن بالله ظن السوء، الذي أخبر الله جل وعلا أنه يكون عليه دائرة السوء. فالله تعالى لا يخفى عليه شيء، يعلم ما في حالة الإنسان وما في قلبه ويسمعه حينما يتكلم ويعلم حركته ويعلم كل شيء، ليس بينك وبين ربك أي حجاب، ارفع يديك إلى ربك فسوف يستجيب لك إذا شاء إذا شاء، لأن الأمور كلها بمشيئته تعالى وتقدس، ما يحتاج إلا أنك تجعل لك بينك وبينه وسائط أو أمور أو أمور كما تكون يكون عند المخلوقين. فهو تعالى يعلم كل ما في الكون من حركة وسكون وغيرها، لا يخفى عليه شيء ولا يشغله شيء عن شيء. انظر كيف مثلا كم في الأرض وفي السماء السماء أكثر، كم فيها من عبد يدعو ربه وكلهم يستمع إليهم لا يخفى عليه من حالهم ولا يفوته من مقالهم أي شيء، يسمعهم في آن واحد. وأعظم من هذا، إذا جمع الناس من أولهم إلى آخرهم جنهم وإنسهم وملائكتهم يحاسبهم في آن واحد، كلهم، كل واحد يظن أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الجميع، الذي هذا شيء من فعله يجوز أن يلحق بالمخلوق تعالى الله وتقدس. فالله علام الغيوب وهو يعلم حال الإنسان، ولكن الإنسان يجهل، ولهذا لا يمكن أن يكون الإنسان متقيا موحدا مخلصا إلا إذا اتبع الرسول وامتثل أوامره وتفقه بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. لهذا يقول قل لله الشفاعة جميعا فهو له ملك السماوات والأرض تعالى وتقدس، فالشفاعة لا يملكها أحد. قد يقول قائل مثلا إذا تنكر شفاعة الرسول، تنكر شفاعة الملائكة، تنكر الشفاعات التي أخبر الله بها، نقول كلا لا ننكرها، ولكن ما تقع الشفاعة إلا أن يأمر الله جل وعلا الشافع أن يشفع كما سيأتي. فسيد الشفعاء نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أعطي الشفاعة الكبرى للخلق كلهم لجميع بني آدم والجن، أعطي الشفاعة التي تكون في الموقف، ولهذا سماها الله جل وعلا مقاما محمودا كما قال جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول ابن عباس رضي الله عنه كل عسى في القرآن فهي واجبة، واجبة يعني واقعة، لأن عسى من أفعال الترجي، والترجي بالنسبة للمخلوق قد يحصل وقد لا يحصل، ولكنها من الله كما يقول واجبة يعني واقعة لابد، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود جاء تفسيره واضحا أنه إذا اجتمع الناس في المحشر واشتد كربهم وطال وقوفهم وعذابهم عناء عظيم، الشمس فوق رؤوسهم وهم عراة حفاة غرلا لا يملكون شيئا، لا أكل ولا شرب ولا ظل، ولا يجد الإنسان إلا موطئ قدميه واقفا وقوفا، ما في جلوس، والوقت مقدار 50,000 سنة وهو مقوف، كيف يحيونه بهذه الطريقة؟ لأنهم خلقوا للحياة، ما خلقوا ليموتوا، ولا الموت يتطرق إليهم من كل جانب، وليس هذا على كل أحد. المتقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكن أكثر الناس هكذا. عند ذلك إذا أراد الله جل وعلا أن ينهيهم من هذا الموقف ويحاسبهم ألهمهم أن يطلبوا الشفاعة، ولا يلزم أن يكون كلهم يلهمون، يكفي البعض، فيقولون قل بعضهم لبعض من أولى بهذا يعني بالشفاعة من أبيكم آدم الذي خلقه الله بيديه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، آدم وغيره من الرسل كلهم معهم، فيأتون إليه ويقولون له مثل هذا الكلام فيأبى، قل لا ما أشفع، أنا عصيت ربي، أكلت من شجرة نهاني ربي عن الأكل منها. كيف يقول هذا آدم وقد تاب الله عليه؟ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن اعتذار فقط، يعتذر ولا يعرف أنه قد تيب عليه، يقول لهم اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وسماه عبدا شكورا، يذهبون إليه ويعتذر، ويرسلهم إلى إبراهيم فيعتذر، ويرسلهم إلى موسى فيعتذر، ويرسلهم إلى عيسى فيعتذر، وعيسى يقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول هذا عذر، هذا اعتذار أيضا، وقول عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني دليل على أن عيسى يرى أن له ذنوب، وهكذا غيره من الرسل. فيأتون إليه إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول نعم أنا لها، فيذهب إلى أين؟ قل يذهب إلى مكان تحت العرش، والعرش فوق المخلوقات كلها ولكن مكان معين، ولا العرش أوسع من جميع المخلوقات وأكبر منها، فيخر ساجدا لربه جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم ويدعني ربي قدر أسبوع ساجد، قدر أسبوع وهو ساجد، ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني الآن، أو قال ما لا أحسنه الآن، ثم يقول أي محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. هنا يشفع، إذا قال له اشفع شفع، وهكذا غيره من جميع الرسل والملائكة والمؤمنين كلهم يشفعون، ولكن إذا أمروا بالشفاعة، لأن الله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني إلا بأمره، إذنه هنا أمره، ما في أحد يشفع، وهذا من تمام ملكي لأنه المالك لكل شيء وليس لأحد معه شيء، لا يملك أحد معه دقيق ولا جليل، تعالى الله تعالى وتقدس. هذه حقيقة الشفاعة، ولكن حقيقتها أنها إرادة أن يريد الله جل وعلا أن يرحم المشفوع له ويظهر كرامة الشافع، وإلا فالأمر كله لله. فإذا الشفاعة يجب أن تطلب من الله، نقول اللهم شفع فينا نبيك، اللهم شفع فينا الشفعاء، وإلا إذا طلبتها من مخلوق فهذا سبب يحول بينك وبينها، لأن هذا نوع من الشرك، كأنك جعلت مع الله من يستطيع أن يتقدم ويطلب منه الشيء الذي ما أمره به. ما يقال إن الله جل وعلا دعا كل أحد أنه يطلب ويسأل، قل نعم، هذا لأننا عبيده وهذه عبادة، وهذه العبادة التي أمرنا بها، ولكن الشفاعة لا، الشفاعة طلب للغير، تطلب لغيرك شيئا ينفع، وهذا لا يجوز عند الله جل وعلا في ذلك الموقف إلا إذا أمرك به، ولا في غيره، في الدنيا كذلك، في الدنيا وفي الآخرة كلها سواء، الطلب يجب أن يكون من الله، فالشفاعة دعاء، والدعاء يجب أن يكون من الله جل وعلا، فتدعوه بالشيء الذي أمرك به، ولا تدعوه بالشيء الذي نهيت عنه، لأننا عبيد والعبد يجب أن يكون ممتثلا لأمر سيده متبعا لما أمره به وشرعه له، أما إذا ترك أمره فقد خرج عن عبودية الله واستحق عذابه. ومن ذلك كونه يجعل مخلوقا من المخلوقات واسطة بينه وبين ربه يدعوه. وهل تصح الواسطة؟ نقول الوساطة قسمان، الوساطة بين الخلق قسمان، وساطة واجبة لا بد منها، وهي وساطة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يرسل إلينا رسول يعلمنا الشيء الذي يريده منا ربنا جل وعلا، هذه لا بد منها. أما وساطة في العبادة والدعاء وطلب النفع ودفع الضر هذه لا يجوز، هذه محرمة، هذه هي الشرك بعينه، وهي شرك المشركين الذين سبقوا كلهم هكذا وقعوا في الشرك بسبب الوساطة. وسبق أن أول شرك وقع في بني آدم بهذا السبب، وهو الشرك الذي أرسل من أجله نوح عليه السلام، فإنه كما يقول ابن عباس كان بين نوح وبين آدم 10 قرون كلهم على التوحيد، حتى حدثت حادثة وهي أن فيهم أناس صالحون يقتدون بهم ماتوا في وقت متقارب، فأسفوا عليهم أسفا شديد، فجاءهم الشيطان بصورة ناصح وقال لهم لو صورتم صورهم ونصبتموها في مجالسهم التي يجلسون فيها فإذا رأيتموهم رأيتم الصور تذكرتم أفعالهم. يقول إن جاءهم الشيطان وقال لهم هذا القول، يعني سورة الناصح، فصوروا امتثلوا وصوروا صورهم ونصبوها في المجالس، فكانوا إذا رأوها تذكروا أفعالهم واجتهدوا بالعبادة، فبقوا هكذا حتى ماتوا وجاء من خلفهم ونسي السبب الذي من أجله صورت صورهم، فجاء الشيطان ابنائهم أو ابناء ابنائهم وقال آباؤكم ما صوروا هذه الصور إلا ليجعلوها وساطة بينهم وبين ربهم، فبدأ الشرك من هنا، هذا مبدأ الشرك. لهذه إذن يكون التصوير وكذلك تعظيم الصالحين ومجاوزة الحد في ذلك من أعظم أسباب الشرك الذي يقع فيه بنو آدم، وهذا لا يزال موجود. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال، إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثني ألا أدع قبرا مشرفا ولا صورة إلا طمستها، قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها، تسوى بالأرض القبور خوفا أن تكون فتنة، وكذلك الصور تطمس تمحى. وقوله طمسته دليلا على أن هذه الصور مخططة تخطيط، ما هي ذات أجسام، إذ لو كانت أجسام قال كسرتها يكسرها، الطمس هو المسح والمحو. فالمقصود يعني أن الشرك طرأ على بني آدم ثم تتابعوا عليه، وهذه من العجائب، بعد ذلك كل أمة تتبع التي قبلها يعني تقتدي بها. ولهذا إذا جمعهم الله جل وعلا يوم القيامة وأدخلهم النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، لماذا؟ يقول أنتم السبب في كوننا ضللنا لأن اتبعناكم، وقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم, يعني هل أيضا تقول أولاهم لأخراهم أيضا تعاتبهم, يقول ماذا أليس عندكم عقول عندكم أفكار, لماذا اتبعتمونا وعطلتم عقولكم وأهدرتم أفكاركم وعصيتم رسلكم؟ يعني حقيقة الحجة باطلة. نعم أكرم. أحسن الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيقولون أي المشركون وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني هذا خطاب للمعبودات, هم يخاطبون معبوداتهم لأن الله يجمعهم ومعبوداتهم في النار, والمعبود قد يكون عاقل وقد يكون حجر ولا شجرة وإلا, ولكن الأموات أيضا الذين مثلا يقولون أنهم أولياء إذا كانوا يدعونهم إلى هذا أو يأمرون بهم فهم معهم في النار لأنهم رضوا بالشرك وأمروا به. يقولون تالله, تالله هنا قسم, تالله يعني والله لكنا في ضلال مبين, يعني بين ظاهر ولكنه خفي عليهم في الدنيا. إذ نسويكم برب العالمين, هل سواهم برب العالمين في الخلق؟ القول أنهم خلقوا معه السماء أو خلقوا الأرض أو خلقوا شيئا من المخلوقات, كلا. ما هو هذا التسوية؟ التسوية في الحب, في الحب والذل والطلب, سواهم في هذا فقط. لهذا قال تالله لكنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين, سووهم برب العالمين في العبادة, الدعاء, الطلب, طلب النفع, جعلهم وسائط بينهم وبين الله يدعونهم, فهذا جعلهم بمنزلة رب العالمين, لأن الدعاء لا يجوز أن يكون إلا من الله, هو الذي يدعى وحده. الأمور التي تكون ممتنعة على المدعو ما يستطيعها, إما الشفاعة وإما نجاة من النار وإما نصر على العدو وإما منع من الألم أو العذاب أو غير ذلك أو جلبا للرزق أو ما أشبه ذلك, هذه كلها لا يجوز أن تسأل إلا من الله ولا أحد يستطيعها. أما أن يجعلها الإنسان يجعلها لمخلوق فهذا هو الشرك بعينه, وهو الذي سووا رب العالمين فيه واعترفوا بأنهم قد ضلوا, لأنهم قالوا تالله لكنا في ضلال مبين, صار ضلال مبين, ولكن في وقت لما كانوا في الحياة ما يقولون أنهم في ضلال مبين, يقولون نتبع فلان وفلان, وهذا مثلا قد يسمونه توسل, يقول هذا توسل والتوسل أمر الله به, إن أمر الله جل وعلا بالشرك, التوسل الذي أمر الله جل وعلا به هو أسباب النجاة, هو التقوى, هو اتباع الرسول, هو القيام بأمر الله, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله جاهدوا في سبيله, يعني جهاد دفع هذه الأمور كلها من جهاد الشيطان. وأما قوله وابتغوا إليه الوسيلة, فالوسيلة التي أمر بابتغائها أول شيء متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته والقيام بما أمر به والإخلاص, هذا اتباع, هذا طلب الوسيلة, أن تخلص لله ما هو تدعو مخلوق تجعله لك هو الذي تطلب منه النجاة وتطلب منه